الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يبين الفرق أيضا أنه سبحانه قال هناك: وأعد لهم عذابا مهينا، والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت، لأنهم لابد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين. وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. قال سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأمر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا، وأن يتقوا الله، وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين. فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي، مع أنها معدة للكافرين لا لهم. ولذلك جاء في الحديث: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولا يحيون. وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم الله منها. وهذا كما أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، وإن كان لا يدخلها الأبناء بعمل آبائهم، ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم بالرحمة، وينشئ الله لما فضل منها خلقا آخر في الدار الآخرة فيدخلهم إياها، وذلك لأن الشيء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه، ولمن هو أولى الناس به، ثم يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر. هنا من الأصل مثل ما قال: أعدة المتقين، ما عدهم تبع. والله أعلم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.